الشرط الأول يتفق فيه مع أو يتفق معه الحافظ العراقي، عدلت نقلته، نعم بنقل عدل، لكن ماذا عن الضبط؟ لم يشر إليه الخطابي الضبط ولا انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العلة، اكتفى باتصال السند وعدالة الرواة، مع أن بعضهم يقول أن العلماء إذا عدلوا، عدلت يعني من قبل أهل العلم، إذا عدلوا الراوي دخل في العدالة الضبط فلا تحتاج إلى التصريح بها. وهذا إنما يقال للدفاع عن الخطابي، وإلا فالأصل أن الضبط شرط لا بد من توفره، لا تلازم بين العدالة والضبط، فقد يكون الراوي من أثقى الناس وأبعدهم عن المحرمات وأفعالهم للواجبات، ومع ذلك لا يضبط، لا يضبط، ينسى، يهم، يخطئ، فيه غفلة، وهذا حال كثير ممن صار همه العبادة وغفل عن حفظ السنن. كثيرا ما يقولون أصابت فلان غفلة الصالحين، هو صالح عدل يفعل الواجبات ويترك المحظورات، ومع ذلك شريطة الضبط لا تتحقق فيه على ما سيأتي في الحديث عن لفظ صدوق من ألفاظ التعديل، عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتودي. وهذا أيضا هو الشرط الخامس، وهو عدم، يشترطون انتفاء العلة القادحة، والعلة عبارة عن أسباب طرت على ما سيأتي فيها غموض وخفاء أثرت، العلة سبب خفي غامض يقدح بصحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها، وعلة قادحة. الأصل في العلة متى تسمى علة؟ إذا كانت قادحة، فلا يوجد من العلل ما يقدح، علل غير قادحة، ولذا احتاج أن يقول قادحة. أولا قسم المعل، المعل منه صحيح ومنه ضعيف، ولا هو ضعيف كله؟ الآن التنصيص على كون العلة قادحة له داعي ولا لا داعي له؟ إلى أن من العلل ما لا يقدح، من العلل ما لا يقدح. الأصل في العلة سواء كانت الحسية أو المعنوية أنها قادحة بقدرها، العليل ضد الصحيح، العليل ضد الصحيح، فإذا قيل فلان عليل يعني به علة، يعني مرض، والمرض يتفاوت من زكام إلى سرطان، لكنه يقدح مهما خف، يقدح بقدره. فهل نستطيع أن نقول يمكن استغناء عن قوله قادحة؟ ابن دقيق العيد يستدرك على أهل الحديث اشتراطهم انتفاء العلة بكون الفقهاء لا يضعفون الحديث بأي علة، والعلل التي يعل بها المحدثون يصفونها بأنها علة لا تقدح من وجهة نظر الفقهاء، لكن هل المعول في هذا الباب على أهل الحديث أو على الفقهاء؟ على أهل الحديث بلا إشكال، والفقهاء تبع لهم في هذا. نعم من مباحث علوم الحديث ما يمكن إدراكه، ومنها ما لا يمكن إدراكه بمجرد النظر، بمجرد النظر، ويأتي تفصيل هذا في الأبواب اللاحقة. فمن أنواع علوم الحديث ما لا يمكن إدراكه، بل هو بالنقل وبالتلقي عن الأئمة، ومنها ما يمكن إدراكه بالموازنة والنظر في الأقوال، فهذا للفقهاء فيما أدخل على ما سيأتي. لكن ما لا يدركه الإنسان برأيه، وبالمناسبة يعتب كثير من يعاني علوم الحديث في الأيام المتأخرة على بعض من صنف، أو على جميع من صنف في علوم الحديث وأدخل أقوال الفقهاء والأصوليين في علوم الحديث، ويقول ما علاقة الغزالي فيذكر رأيه، وسيأتي ذكره في النظم، ما ما علاقة الرازي بعلوم الحديث ليذكر قوله في علوم الحديث؟ قل مثل هذا في الأصوليين والفقهاء قاطبة، ما لهم علاقة في هذا الفن لأنه نقل ولا مدخل. فكيف نقول الغزالي بضاعته في الحديث مزجات وننقل أقواله في علوم الحديث؟ هذا الكلام يكرر على ألسنة بعض الغيورين على السنة، لكن من مباحث علوم الحديث ما يدرك بالنظر، ما يدرك بالنظر، والتعليلات التي يعل بها الخبر على ما سيأتي منها ما يدرك بالنظر. يعني حينما ينسب ابن الصلاح إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة مثلا أنهم يفرقون بين السند المؤنن والمعنعن، يعني حينما يمثل ابن الصلاح عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، وبين قوله عن محمد بن الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار أو أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إن هذا الأول متصل والثاني منقطع، والعلة في ذلك أن السند الأول روي بعن والثاني بأن. لكن ألا يمكن أن يدرك مرض الخلاف، اختلاف الحكم بين الطريقين بالرأي؟ نعم، يعني حينما نسب ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهم يفرقون على ما سيأتي في السند المعنعن، ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ابن الصلاح ما فهم. فمثل هذه الأمور الدقيقة تدرك بالرأي، يعني حينما يقول عن محمد بن الحنفية عن عمار يروي القصة عن صاحب الشأن فهي متصلة، لكن لما يقول عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم، هل مرد هذا لأن الصيغة أن، أو لأن محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها ولم يروه عن صاحبها؟ مثل هذه الأمور الدقيقة تدرك بالرأي، فليس مردها إلى النقل. وإن نقل ابن الصلاح عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة هذا الاختلاف في الحكم وقال إن مرده إلى اختلاف الصيغة، استدرك عليه الحافظ العراقي قال كذا له ولم يصوب صوبه، ما أدرك المحك، ما عرف العلة، يعني هجم على ذهنه شيء فغطى الحقيقة. فمثل هذه الأمور تدرك بالبصيرة النافذة ودقة النظر. فمثل هذا لو حلل هذا التحليل واحد من الأصوليين نقول مردود؟ ما نقول مردود، ولهم دقة في النظر في هذه المسائل وإن لم يكونوا من أهل النقل. نعم، ما يكون المعول فيه على النقل لا علاقة لهم به، بل لو قلنا أنهم من أبعد الناس عن هذه الأمور ما بعد، وكثير منهم يصرح بأن بضاعته مزجات في هذا الباب. وأقول نقل أقوالهم لا يضر أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، والمعول عليه الأئمة في هذا الشأن، أئمة هذا الشأن. لكن فهم كلام الأئمة، يعني نقل كلام الأئمة يحتاج إلى سند، وفهم كلام الأئمة يحتاج إلى نظر كما قدمنا في المثال. على كل حال الفقهاء فيما ذكر ابن دقيق العيد عندهم أو نقل عنهم أنهم لا يعلون بكثير من العلل التي يتداولها المحدثون، فالمحدثون يعتبرون ما ذكره الأخ مثلا علة، الإبهام أو الإهمال في السند، فإذا قيل عن حماد أو عن سفيان ولم نستطع التمييز بينهما، هذه بعضهم يطلق عليها علة، والحديث أينما دار سواء عرفنا أنه سفيان الثوري أو ابن عيينة أينما دار فهو على ثقة. نعم، نحتاج إلى التمييز بينهما إذا كان الراوي المهمل يدور بين اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، لا بد من التمييز بينهما. الترمذي سمى النسخ علة، والترمذي من أهل الحديث، وهذا لا يعل به الفقهاء ولا يؤثر في صحة الخبر. فمثلا حديث الماء من الماء صرح الترمذي بأنه منسوخ، وفي علل الجامع قال بينا علته في الكتاب، سمى النسخ علة، وهذه العلة تقدح في صحة الخبر. حديث الماء من الماء صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، مخرج في الصحيح، لا كلام لأحد فيه، ومع ذلك فيه علة وهي النسخ. وعلى هذا قوله وعلة قادحة، الوصف بكون العلة قادحة أمر لا بد منه، لأن من العلل على اصطلاحهم ما لا يقدح. فتوذي، توذي من؟ توذي الحديث أو المحدث. وعلة قادحة فتوذي، توذي الحديث أو المحدث. الأذى إذا قلنا منه الحسي ومنه المعنوي، قلنا أنها توذي الحديث والمحدث. الحديث يتأذى بها بمعنى أنه يتأثر بها، والمحدث يتأذى بها بمعنى أنها تعوقه عن تصحيحه والعمل به. هذه الشروط الخمسة: صال الإسناد، عدالة الرواة، تمام الضبط، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة القادحة. انتفاء العلة القادحة، والمراد بهذا الصحيح المجمع عليه، المجمع على صحته، ولا نحتاج إلى اشتراط قدر زائد على ذلك، لا نحتاج إلى تعدد رواة. ولذا قال بنقل عدل، والنووي في التقريب، تقريب الأسانيد، يقول ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين، بنقل العدول الضابطين. هل يفهم من كلام النووي أنه يشترط العدد في الرواية، أو أنه يتحدث عن مجموع الرواة الذين يتكون منهم مجموع الإسناد؟ هذا هو الظاهر. فالنووي لا يشترط العدد في الرواية، لا لصحة الخبر مطلقا، ولا لكونه شرط للصحيح، وإن اشترط ذلك أو زعمه شرطا للبخاري بعضهم، كما يومئ إليه كلام الحاكم والبيهقي وابن العربي والكرماني شارح البخاري، هؤلاء يزعمون أن تعدد الرواة شرط للبخاري في صحيحه، وهذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. ومنهم من يراه شرط للصحيح. ولذا يقول الصنعاني في نظم النخبة لما ذكر العزيز قال وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقد رمي من قال بالتوهم. وفي بعض النسخ يقول وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم. كلماني الشارح نص على أن شرط البخاري أن لا يروي الحديث الذي يتفرد به راويه، مع أن أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح يرد عليه فرد مطلق الأول والأخير. وابن العربي في عارضة الأحوذي يقول في حديث هو الطهور ماؤه لم يخرجه البخاري لأنه تفرد به راويه، ومن شرطه العدد في الرواية، وهذا كلام ليس بصحيح. فليس العدد في الرواة شرط للصحيح مطلقا، ولا للبخاري في صحيحه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر لا القطع والمعتمد. إذا توافرت الشروط السابقة، إذا توافرت هذه الشروط الخمسة وحكمنا على الخبر بالصح، فهل نقطع به أو نقول أن الظاهر والذي يغلب على الظن ثبوته؟ وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر، يعني يحكم عليه في الحكم الظاهر بالصحة إن توافرت الشروط، وبالضعف إن تخلف شرط منها في الظاهر، ولا نقصد بذلك القطع بصحة الخبر ولا بضعفه. لماذا؟ لأن العدل الضابط قد يخطئ، يعني هذا الراوي أو هؤلاء الرواة في نقدنا عدول ضابطين، نص الأئمة على أنهم ثقات، وتسلسل الخبر بهؤلاء العدول الضابطين، ألا يمكن أن يخطئ الثقة؟ نعم، ألا يحتمل أن يخطئ الثقة؟ احتمال وارد، ومن يعرف من الخطأ والنسيان، وما دام هذا الاحتمال وارد لا نقطع. يعني لو جاءك شخص من أوثق الناس إليك وقال لك جاء زيد من سفره، هل تحلف على هذا الخبر؟ تحلف؟ ألا يحتمل أن هذا الراوي أخطأ، أو الذي نقل لك الخبر أخطأ؟ الاحتمال قائم. وإذا كان على ما سيأتي مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، هؤلاء حفظ عليهم بعض الأخطاء وبعض الأوهام. وسيأتي في المنكر ومالك سمى ابن عثمان عمر وأخطأ، خطأه الأئمة. مالك نجم السنن أخطأ، ونافع كذلك، وابن عمر زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب وخطأته عائشة. المقصود أن الثقة مهما بلغ في الحفظ والضبط والإتقان لا بد أن يحصل منه ما يخطأ، ما يحصل من الخطأ والوهم والسهو. واستدركت عائشة على بعض الصحابة بعض الأوهام. فلا يسلم من وما دام هذا الاحتمال قائم، وما دام الاحتمال قائما فإننا لا نقطع، بمعنى أننا لا نجزم قطعا بأن هذا الخبر ثابت لوجود احتمال النقيض. وسيأتي مزيد بحث في حكم الصحيحين الآتي، واقطع بصحة لما قد أسند. وما يفيده خبر الواحد إذا صح، هل يفيد القطع أو يفيد الظن، مسألة معروفة عند أهل العلم، والأقوال فيها مشهورة، والجمهور على أنها تفيد الظن إلا إذا احتفت بها قرينة. إذا احتفت بها قرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال أفادت العلم والقطع. ومنهم من يرى أنها تفيد القطع مطلقا، كحسين الكرابيسي وداود الظاهري وغيره. ويأتي مزيد بحث لهذه المسألة إن شاء الله تعالى في مكانه. إذا كان الاحتمال بالنسبة للراوي العدل الضابط أنه قد يخطئ، فالاحتمال أيضا بالنسبة لغيره غير العدل وغير الضابط أنه قد يضبط. يعني هل جميع أخبار غير الضابط ما ليست صحيحة، أو قد يأتي بالأخبار الصحيحة وبعضها يخطئ وكثير منها يخطئ فيه؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الشيطان صدقك وهو كذوب، فكيف بالراوي العابد الذي غفل عن السنة وكثر الخطأ والوهم في حديثه؟ مثل هذا ألا يضبط أحيانا؟ ما يمكن يضبط أبدا؟ يمكن يضبط. وهم يحكمون على الراوي بعدم الضبط إذا كثر الخطأ في حديثه، وإن كان الأصل الضبط. فإذا كثر الخطأ في حديث الراوي حكموا عليه بأنه غير ضابط، ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ. إذا وافقهم غالبا فضابط، إذا وافقهم نادرا فمخطئ، لكنه يوافقهم أحيانا. وإذا كان هذا الاحتمال قائما فإننا لا نقطع بكذب ما ينقله مثل هذا الراوي. ولذا يقول في الصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر، يعني في ظاهر الأمر لا القطع، يعني في حقيقة الأمر. ثم قال والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناس. المعتمد عند الناظم وجمهور أهل العلم أنهم لا يحكمون على سند بأنه صح من غيره مطلقا، لا يحكم على سند بعينه أنه أصح مطلقا. هذا المعتمد، هذا القول المرجح. لماذا؟ لأننا لو استعرضنا السلاسل التي قال فيها من قال أنها أصح الأسانيد، لو دققنا فيها بالميزان الشرعي بالعدالة والضبط، هل تثبت أمام التدقيق ولا ما تثبت؟ نأخذ المثال الأول الذي قال به إمام الصنعة الإمام البخاري، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناس. مالك نجم السنن ولا إشكال في هذا، ولو قيل أنه أوثق أهل طبقته لما بعد، لكن نأتي للنافع، أيهما أجل، نافع ولا سالم؟ الأكثر سالم. لماذا ما يقول مالك عن سالم؟ وقال البخاري مالك عن نافع وسالم أجل منه. طيب عن ابن عمر، ما في الصحابة أحفظ من ابن عمر ولا أعدل وأوثق من ابن عمر؟ نعم، يعني هل ابن عمر أوثق من عمر؟ لا. هل ابن عمر أحفظ من أبي هريرة؟ لا. فلو بحثنا في هذه التراجم ترجمة ترجمة لوجدنا في كثير منهم في طبقته من هو أوثق منه، سواء كان في جميع الترجمة، جميع الرواة المذكورة في هذه السلاسل، أو في بعضهم دون بعض. ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى: والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، أصح مطلقا، كما قالوا في أصح حديث. ما قالوا، ما حكم على أحد من الأئمة على حديث بأنه أصح مطلقا من غيره، وإن كان حديث من كذب عليه متعمدا لو قيل به لكان له وجه. وما حكموا على كتاب بأنه أصح مطلقا من غيره على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال. نعم، على سبيل التفصيل، يعني أن كل حديث في هذا الكتاب أصح من كل حديث في غيره من الكتب، على ما سيأتي في المفاضلة بين الصحيحين في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. يعني هل قال أحد أن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم؟ ما قاله أحد. وإن فضلوا في الجملة صحيح البخاري على صحيح مسلم على ما سيأتي بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به، خاض غمرات هذا البحر الذي لا ساحل له من الرواة، خاض به قوم. فقيل مالك، القول الأول قول مالك، قول الإمام البخاري، فقيل مالك، وهذا قول إمام الصنعة البخاري، يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه معتقه عبد الله بن عمر، ووصفه بالنسك لما اشتهر به من التحري في العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. فوصف رحمه رضي الله تعالى عنه بالنسك، وهو أهل لذلك، تميز من بين أقرانه بالعبادة والتنسك على هدي وإرث من النبي عليه الصلاة والسلام بما رواه الناسك مولاه. ثم قال: واختر حيث عنه يسند. هذا قول ابن طاهر، يقول: إذا أضفت راويا بعد مالك فليكن الشافعي، لأنه لا يوجد في الرواة عن مالك أجل من الشافعي. والإمام أحمد يقول: قرأت الموطأ أو سمعت الموطأ من كثير من أصحاب مالك، فوجدت الشافعي أثقنهم وأوثقهم. قلت، يقول الحافظ العراقي: وعنه أحمد، يعني وإن زدت راويا بعد الإمام الشافعي فليكن الإمام أحمد، الذي يقول فيه الإمام الشافعي أنه خرج من العراق فما خلف فيه أحد مثل الإمام أحمد، وحق له ذلك. فالإمام أحمد بالاتفاق أجل الآخذين عن الإمام الشافعي. فعلى هذا يكون القول الأول بما أضيف إليه عن أصله للبخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، أضيف الشافعي بعد الإمام مالك، أضيف الإمام أحمد بعد الإمام الشافعي، فأصح الأسانيد على هذا الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. والمسند على كبره ما يوجد فيه من الأحاديث بهذا الإسناد إلا حديث واحد مكون من أربع جمل: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ما الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر لا يبع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. أربع جمل مروية بهذا الإسناد ولا يوجد المسند غيره. مثل هذا السند الذي تعاقب عليه الأئمة، هذا يقطع به أو لا يقطع به؟ على ما سيأتي في القرائن التي تحتف بالخبر فتجعله مما يقطع به مما يفيد القطع، تعاقب الأئمة على رواية خبر، كون الحديث يتداوله الأئمة هذه قرينة تقضي على الاحتمال، احتمال كون الرواة بعض الرواة يخطئ، لأنه لو أخطأ الإمام مالك يتابعه الشافعي على خطائه؟ لا يمكن. لو أخطأ الإمام الشافعي مع الإمام مالك يتابعهم الإمام أحمد؟ ما يمكن. فنجعل هذه القرينة وهي اتفاق الرواة الأئمة على رواية هذا الخبر في مقابل الاحتمال المرجوح في كون هذا الراوي الضابط الثقة العدل قد يخطئ. فإذا جعلنا تتابع الأئمة على روايته في مقابل هذا الاحتمال قلنا إن هذا الخبر يفيد القطع، ولذا نحلف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. وجزم ابن حنبل بالزهري، قول الثاني، وجزم ابن حنبل بالزهري قول الإمام أحمد، ومعه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه، وجزم ابن حنبل الإمام أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة العلم المشهور، وإسحاق كذلك إمام من أئمة المسلمين، جزموا بأن أصح الأسانيد الزهري، محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر، أي عن أبيه البري، الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، هذا أصح الأسانيد عند الإمام أحمد ومعه إسحاق ابن راهوي عن سالم أي عن أبيه البري، هذا القول الثاني في هذه المسألة. والقول الثالث، وقيل زين العابدين عن أبه عن جده وابن شهاب عنه به، وقيل أن قال عبد الرزاق وابن أبي شيبة والنسائي قالوا أصح الأسانيد زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه الحسين عن جده علي، وقيل زين العابدين عن أبيه، عرفنا زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه، يعني عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب، عن جده أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، عن أبه، هذه لغة في الأسماء الخمسة تسمى لغة النقص، لأن الأسماء الخمسة فيها الثلاث اللغات، تعرب بالحروف وبالقصر وتعرب أيضا بالنقص، وقصرها من نقصهن أشهر. بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، هذه لغة النقص. عن أبه عن جده علي بن أبي طالب، وابن شهاب عنه أي عن زين العابدين، يعني إذا يعني زين العابدين يرويه عنه ابن شهاب المذكور في الترجمة السابقة الزهري، عنه أي عن زين العابدين به، وابن شهاب عنه به، الضمير في به وابن شهاب عنه به يقرر الحافظ العراقي في شرحه لألفيته أن الضمير يعود على الحديث به أي بالحديث، والسخاوي يقرر أن الضمير يعود على السند، ما المرجح منهما؟ صاحب البيت أدرى بما فيه، أهل مكة أدرى بشعابها، الحافظ العراقي يقول به أي بالحديث، والسخاوي يقول به أي بالإسناد. وإذا قلنا أن الحافظ العراقي هو الناظم وهو أدرى بما أضمر رجحنا قوله، لكن المسألة مفترضة بالأحاديث وبالأسانيد. نعم بالأسانيد، فورجح أن الضمير يعود على الإسناد. وابن شهاب عن زين العابدين به أي بالإسناد لا بالحديث، وكثير من أتى بعدهما يرجح قول السخاوي، لأن المسألة مفترضة بالأسانيد. والقول الذي يليه: أوفى ابن سيرين عن السلماني، وهذا هو القول الرابع. وأو هذه لتنويع الخلاف لا للتخيير ولا للشك، لتنويع الخلاف، والتنويع والتقسيم بمعنى واحد، خير أبه قسم بأو وأبهمي، فالتنويع بمعنى التقسيم، وتأتي أو للتقسيم. الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أو هذه شك ولا تخيير، تقسيم وتنويع. وأو هنا لتنويع الخلاف، وهذا قول الفلاس عمرو بن علي، وهو قول ابن المديني وسليمان بن حرب، هذا قوله، وهو قول الرابع في هذه المسألة. ويختلف بعضهم في التعبير بالأصحية والأجودية، بعضهم قال أصح الأسانيد وبعضهم قال أجود الأسانيد. واستعمال اللفظين بأفعل التفضيل لا يختلف، هل يختلف أصح الأسانيد عن أجود الأسانيد؟ نعم صحيح وجيد، يطلقون جيد بإزاء صحيح، لكن الحافظ ابن حجر يقول: إلا أن الجهبذ لا يعمد ويعدل عن التعبير بصحيح إلى جيد إلا لنكتة، إلا لسبب. لكن إذا قلنا أصح وأجود يختلف ولا ما يختلف؟ هل نقول أن الاختلاف بين أصح وأجود مثل الاختلاف بين صحيح وجيد؟ نعم. إذن أجود الأسانيد لا تختلف عن التعبير بالأصحية، ولذا قرنوا مع بعض. أوفى ابن سيرين، محمد ابن سيرين التابعي الجليل السيد الثقة النبيل، عن عبيدة بن عمر السلماني. أوفى ابن سيرين عن السلماني، عنه يعني عن علي رضي الله تعالى عنه، صحابي الترجمة السابقة، أو وهذه مثل السابقة، أو الأعمش عن ذي الشاني، أو الأعمش عن ذي الشاني النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود، وهذا قول الإمام يحيى ابن معين، أو الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن ذي الشان النخعي إبراهيم ابن يزيد بن قيس عن ابن قيس علقمة، عن علقمة ابن قيس النخعي أيضا، عن ابن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم عبد الصحابي الجليل. ولم من عممه، الناظم اختصر على هذه السلاسل التي ذكرها، وهي أقوى ما قيل في هذه المسألة، وهناك أقوال أخرى أوصلها السخاوي في نكته على الألفية وشرحها التي لم يبق منها شيء ولا توجد، أوصلها إلى 20 ترجمة، وذكر ابن حجر منها في نكته على ابن الصلاح 15 ترجمة، والمراجب بالترجمة عندهم السلسلة كاملة 15. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى له كتاب في أحاديث الأحكام انتقاه بواسطة الأسانيد التي قيل فيها أصح الأسانيد، وبلغت عنده هذه السلاسل إلى 16، وخرج أحاديث الكتاب من طريق هذه الأسانيد التي قال الأئمة بأنها أصح الأسانيد. والكتاب هذه ميزته تقريب الأسانيد في أحاديث الأحكام، روي بهذه الأسانيد التي قال الأئمة بأنها أصح الأسانيد. ولم من عممه، لم أي اعتب واعذل من عمم الحكم، من عمم الحكم على سند من الأسانيد بأنه أصح مطلقا من غيره. وفي صدر الحديث عن هذه المسألة والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا إلى آخره، ولذا قال ولم من عممه بأنه حكم على سند بأنه أصح مطلقا من غيره. إذا كان الأمر كذلك فلماذا يذكر أهل العلم مثل هذه المسألة ويعنى بها أهل العلم ويدونونها ويتتبعونها، مع أنه قول مرجوح عند الترجيح؟ لو حصل تعارض بين حديث مروي بسند قيل فيه أنه أصح الأسانيد مع حديث لم يروى بسند قيل فيه، أو روي بسند لم يقل فيه أحد بأنه أصح الأسانيد، يرجح عليه ما قيل فيه أنه أصح الأسانيد. قالوا ولو باعتبار القائلين، ولو باعتبار القائلين، عندنا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وحديث عن ابن سيرين عن السلماني عن علي، أيهما نرجح؟ مالك عن نافع عن ابن عمر باعتبار القائل وهو الإمام البخاري على قول الفلاس ومن معه. وإذا اعتبرنا الكثرة كثرة القائلين ووزننا قلنا القول الأخير أرجح، لأنه قال به جمع من الأئمة. فلهذا يذكرون ويعنون بمثل هذه الأشياء مع أنه قول مرجوح، لكن عند التعارض والترجيح قد يلجأ إليه. وجاء مثل ما جاء في أصح الأسانيد، تكلموا على أوهى الأسانيد، وتكلموا كما تكلموا هنا على سبيل العموم، تكلموا على سبيل التفصيل، فقالوا أصح أسانيد علي رضي الله عنه كذا، أصح الأسانيد إلى عائشة كذا، أصح الأسانيد إلى أبي هريرة كذا، أصح أسانيد المكيين كذا، أصح أسانيد المصريين كذا إلى آخره. وهذا فيه قرب، يعني الحصر براوي مثلا أو بجهة وبلد أسهل من الإطلاق أن يكون هذا أصح مطلقا، أصح مطلقا. فالمرجح عند أهل العلم أنه لا يحكم بالأصحية المطلقة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.